الذي يبدو أنه غير صحيح. ليس الإنسان يتبرع بجسده، لأن يعني جسم الإنسان يعني كما أنه لا يتصرف فيه في حياته فكذلك لا يتصرف فيه بعد وفاته. يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم قوائم منبري رواتب في الجنة، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 2050. هل يؤخذ؟ ما أعرف يعني، لكن إذا صح فهو من جنس منبري على حوضي، من جنس قوله منبري على حوضي وحديث صحيح. فيستفاد من أن منبره، أن منبره صلى الله عليه وسلم يكون في الجنة؟ الله أعلم، الله أعلم بمعنى. إذا قتل العائن بعينه هل عليه كفارة قتل الخطأ؟ لا أدري. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.